نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ رضا من مدينة طرابلس من منطقة بن عاشور يسأل عن رجل يريد أن يقرض رجلا آخر مبلغ من المال من فئة 50، واشترط شرطا أنه عند إرجاع المبلغ يرجعه من فئة 20 أو من فئة 10 أو من فئة 5، فما حكم ذلك؟ يخشى من هذه المعاملة أن تكون من السلف الذي جرى نفعا، والقاعدة أن كل سلف جرى نفعا فهو ربا، لأنه فيه نفع، لأن 50 هنا فيه التضييق، بعض التجار لا يقبلونها، بعض التجار لا يقبلونها، فإذا أنت أعطيته من فئة 50 ثم اشترطت عليه أن يعطيك من فئة أخرى فهذا سلف فيه شبهة أنه قد جرى نفعا، فلهذا ينبغي أن يترك فيعطي هذه 50 ولا يشترط عليه كيف يؤديها له، فإن أداها له من غير فئة 50 فهذا حسن وطيب، لأن الأصل في القرض هو الإحسان، فإذا ضيقت عليه وأعطيته هذه 50 فإنك ضيقت عليه لأن يأتي بالعشرين والعشرة وهي غير متوفرة، وإن توفرت فربما يأخذها بطريقة غير شرعية فيزيد في ثمنها ويأخذها بأعلى من ثمنها، وهذا فيه ظلم للمقترض، والله تعالى أعلم.